أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير قلب الله بادئا وانتهى ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هل يا ترى التشيع ما هو إلا عبارة عن بذرة نصرانية غرست بيد يهودية في بيئة مجوسية وسقيت بماء البوذية؟ هكذا قالوا عن حقيقة دين التشيع، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا ما سنحاول أن نتعرف عليه بإذن الله عز وجل من خلال هذا الملف، من خلال هذا البرنامج الشيق بإذن الله تبارك وتعالى، حتى لا نخدع هذه حقيقة دين الشيعة الروافض. هكذا قالوا دائما عن دين الشيعة، أنه بذرة نصرانية غرست بيد يهودية في بيئة مجوسية وسقيت بماء البوذية. هل هذا الكلام حقيقي أم هو مجرد ادعاء من أهل السنة على التشيع؟ نحاول بقدر المستطاع إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الدقائق المعدودة أن نثبت للناس أن دين الشيعة، أن دين الروافض بعيد كل البعد عن دين الإسلام، وأن هذه الفرقة انحرفت وضلت تماما عن دين الله سبحانه وتعالى. وإذا كان ربنا تبارك وتعالى قد أمرنا في الصلاة أن نسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم وهم الذين عناهم الله بقوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فإن الرافضة أبوا، وإن الشيعة الاثنى عشرية أبوا أن يتبعوا هذا المنهج القرآني، وهم أن يتبعوا سبيل الأنبياء والمرسلين، فنظروا إلى أسوأ الفرق الضالة والمنحرفة فأخذوا دينهم من هناك، أخذوا الشركيات والخرافات والأباطيل وجمعوا هذه الخرافات من مجموعة من الأديان والشرائع والعقائد الفاسدة ليؤسسوا بذلك دينا جديدا ألا وهو دين التشيع. وإذا كان ربنا تبارك وتعالى أمرنا أن نستعيذ في القرآن من شر المناهج الضالة المنحرفة، وذلك في كل صلاة نصليها بل في كل ركعة نركعها، فإن الله عز وجل أوجب علينا أن نقرأ سورة الفاتحة في القرآن، وفيها نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإن دين الشيعة أبى إلا أن يتبعوا دين المغضوب عليهم ودين الضالين. وإذا كان كل الأنبياء إذا أرسلهم الله عز وجل أرسلهم بشريعة ومنهاج، وكانت هذه الشريعة خاصة بهم، فإن أهل التشيع أبوا إلا أن يتبعوا كل المذاهب الضالة وكل المذاهب المنحرفة، إلا أنهم نظروا أيضا إلى الإسلام فجعلوه وراء ظهورهم. إذا كان موسى عليه الصلاة والسلام قال له ربه ولهارون فاستقيم ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، فإن الروافض نظروا إلى هذه الآية وقالوا سنتبع سبيل الذين لا يعلمون. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قال لنبيه وإن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين، فإن الشيعة قالوا إننا سنتبع أهواء هؤلاء لنكون من الظالمين ولنكون من الضالين. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، فإن الشيعة رفضت تماما منهج النبي صلى الله عليه وسلم ونظروا إلى الأديان المنحرفة والعقائد الزائفة والفرق الضالة فجمعوا دينهم من هناك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من عمل بسنة غيرنا، وعلى هذا المنهج سار النبي صلى الله عليه وسلم وصار الصحب الكرام وأهل البيت الطيبين الطاهرين رضوان الله عليهم أجمعين، إلا أن الشيعة فارقوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم وفارقوا منهج الصحابة وفارقوا منهج أهل البيت الطيبين الطاهرين، واتبعوا عند ذلك المناهج الضالة والمنحرفة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقول لنا خالف اليهود خالف النصارى خالف المشركين خالف المجوس في الأقوال وفي الأفعال وفي الأعمال، إلا أن الشيعة الروافض قرروا أن يضربوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم عرض الحائط ليأخذوا أكثر معتقداتهم من عند الفرق الضالة والمذاهب المحرفة. حد هيقول لي أنت بتفتري على الشيعة؟ أو ليس هذا هو افترائي وليس هذا هو كلامي، بل كلامهم هم وكلام أئمتهم. تعالوا مع بعض نشوف هذا الفيديو لأحد العلماء الكبار من علماء الشيعة، هو كمال الحيدري، وهو يصرح ويبرهن ويصرخ بها عالية لأبناء مذهبه أن دينهم أكثر ما فيه من عقائد إنما هو من الأديان المنحرفة والعقائد الزائفة. أنه ستبدأ الحرب وسيبدأ الكلام، وبدأ مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد بدأ بعض أهل المنبر وبعض الخطباء وبعض الجهل وبعض العوام وبعض المتلبسين بالعمام البيضاء والسوداء، ويا ليت أنهم كانوا يتعلموا مني المنهج العلمي. يقولون هذا الذي يقوله يرد عليه، أما لغة الإقصاء وإضلال وتضليل تكفير وخروج عن المذهب وعزائي، هذه لغة العاجزين، لغة الجاهلين، لغة المغرضين، لغة المرضى وقعا. وإلا بإمكانك قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. افترضوا أن شخص الآن من خارج مدرسة أهل البيت عند هذه التساؤلات لكم يا علماء الشيعة، يا خطباء الشيعة، يا منبري الشيعة، يا مراجع النجف، عنده هذه الأسئلة لكم. أنتم الآن تسمون أنفسكم من مراجع الدين، بينكم وبين الله أنا عندي تساؤلات، أجيبوني عن ماذا؟ عن تساؤلاتي. إلا إن لم تستطيعوا أن تخرجوا وتتكلموا لأي سبب كان، ابعثوا بتلامذتكم الذين ربيتموهم لمدة 70 و40 و70 و90 سنة في الحوزات العلمية والفضائيات الشيعية موجودة، بإمكانكم أن يجيبوا على تساؤلاتي. أنا أدعي أن الموروث أو لا كثير من الموروث الشيعي، الموروث الروائي الشيعي هو مدسوس ومنقول إلينا من كعب الأحبار من اليهودية والنصرانية والمجوسية، حتى تفسير القمي. تقول سيدنا حتى تفسير القمي الذي هو من أصح الكتب التفسيرية. سأثبت لكم عدد الروايات التي نقلت من الطرف الآخر بعنوان أنها تفسير الشيعة. طبعا يكون لعلمكم هذا تفسير القمي، وما أدراك ما تفسير القمي، هذا الكتاب الوحيد الذي صحح كل رواياته سيدنا الأستاذ السيد الخوئي. ولكن مع ذلك هذا الكتاب فيه من الدس والزور والغلو والكذب والاختلاق ما شاء الله. تقول سيدنا يعني ما التفت السيد الخوي؟ أقول عزيزي هذا أظن أصبحت الصرخة واضحة من قلب عالم من علماء الشيعة المكلوم الذي يصرح الآن حقيقة إن غالب الطقوس والشعائر التي يتدين بها هؤلاء الروافض الاثنى عشرية ما هي إلا عبارة عن موروثات من أديان مختلفة ومن أديان ومذاهب ضالة ومنحرفة، وسيتبين لنا ذلك من خلال عقائد وأفعال وطقوس وشعائر يؤديها الشيعة. هنوضح بالفيديو ببرهان من خلال الكتب، من خلال الفيديوهات، من خلال الصور، أنها بالضبط هي نفس العقائد والعبادات والطقوس التي يؤديها غير أهل الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولهم الهداية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي هذه الجزئية، وكان يخاف غاية الخوف أن يأتي في أمته زمان أو يأتي في أمته أقوام يحاولون بقدر المستطاع أنهم يلموا شتات المذاهب الضالة ويدخلوا ذلك على أهل الإسلام. كما يقول الحيدري إن أصح الكتب عندهم كما في تفسير القمي اللي يعتبر من أصح الكتب عندهم في كتب التفسير، أيضا دخل فيه من الدس والموروثات الباطلة والإسرائيليات والعقائد الضالة والمنحرفة. عشان كده بنقول احنا لن نكتفي ابدا بكلام الحيدري اللي هو احد العلماء الكبار للشيعة، الا انني سأؤكد لكم من خلال الادلة والبراهين انهم يمشون حذو القذة بالقذة وراء دين وعبادات وفرق ومذاهب ضالة ومنحرفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال على سبيل التحذير: لتتبعن سنن من كان قبلكم، سنن من كان قبلكم حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. النبي قال هذا الكلام من باب التحذير، ان لا ينبغي علينا ابدا ان احنا نتبع هؤلاء او نتشبه بهم، ده من قوله. اما من فعله، لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يشرع لامته اذانا يجمع النبي صلى الله عليه وسلم به الناس على الصلاة، اخذ النبي يفكر قبل ان يشرع الله له الاذان، اخذ النبي يفكر مع الصحابة، فقال احد الصحابة: يا رسول الله، نتخذ بوكا قبوك اليهود؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وروي الكراهة في وجهه، احنا ما نتشبهش بيهم. فقال احدهم: بل نتخذ جرسا كجرس النصارى. فكره النبي ذلك. فقال احدهم: يا رسول الله، بل نوقد نارا كما يصنع المجوس. فكره النبي ذلك. فقام النبي مهموما حتى رأى عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب رؤيا الاذان، فعلم النبي انه يحق وشرع لامته الاذان. اما الشيعة فما كان هذا منهجهم، ما كانش منهجهم هو الكراهة لما صنعته الأديان التي حرفت او المذاهب الضالة المنحرفة، ولكن كان منهجهم هو متابعة هؤلاء، مخالفة اهل السنة ومتابعة كل الأديان حتى وان كانت محرفة، متابعة كل الشرائع حتى وان كانت زائفة، متابعة كل الفرق حتى وان كانت بعيدة او تتصادم مع نصوص الشرع كما سيتبين لنا الآن. من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من خطأ وقع فيه أهل الكتاب من قبلنا، ألا وهو أنهم عظموا قبور حتى اتخذوها آلهة تعبد من دون الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ماذا حدث في قبور الأنبياء والصالحين من قبله. ألم يقل لنا نبينا صلى الله عليه وسلم إن كان من أنا قبلنا إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا أولئك شراء الخلق عند الله يوم القيامة؟ ألم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد؟ ألم يقل لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ ده كان منهج من المناهج اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤصل لها ويحذر منها صلى الله عليه وسلم. أما الشيعة فأبت إلا أن تترك شريعة النبي البيضاء النصاعة الواضحة، فجعلت كلام النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهورها، وبدأت إن هي تتبع حذو من كان قبلنا، تمشي على خطى من كان قبلنا شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو وقع من كان قبلنا في الشرك والضلال لوقعت أهل التشيع أيضا في الشرك والضلال. تعالوا مع بعض نشوف ماذا صنعت الشيعة مع هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم حذر منه، ألا هو اتخاذ القبور مساجد، علشان نشوف أولا هم قد إيه وصلوا لمرتبة اتباع بغاية غير طبيعية لمن كان قبلنا وإن كان نبيك الحظ من هذا. تعالوا مع بعض أولا نشوف بعض الصور كده علشان نعرف يعني إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. نشوف مع بعض هذه الصور المتعلقة باليهود علشان نعرف هم قد إيه عظموا القبور. دي صورة واضحة جدا، هون أدي واحد يهودي قصاد قبر وعمال يقرأ ويتعبد لله عز وجل أمام القبر. الصورة اللي بعدها بتوضح ايضا متى كل هؤلاء حوالين القبور، وخد بالكم من شكل القبور علشان نعرف ان هو ده نفس الشكل اللي موجود ايضا عند الشيعة، نفس الكلام عند القبور يعبدون ويسألون. خد بالكم من اللي حاطط ايديه لابس ابيض حاطط ايديه على القبر ويتبركون ويسألون الله سبحانه وتعالى عند القبر. وده واحد اخر من اليهود ايضا بيصلي عند القبر. لاحظوا معايا اشكال القبور، ولاحظوا معايا مدى استغاثتهم كما في هذه الصورة للجندي اليهودي اللي نايم على القبر. وخدوا بالكم من الصورة، لان في صورة زيها بالضبط شبه سجود على القبر، سجود على القبر، تبرك بالقبر، دعاء عند القبر، توسل بصاحب القبر، استغاثة بصاحب القبر، صلاة وسجود عند القبر. ده كان حال اليهود بنفس المنطلق كان عند النصارى زي ما في الصورة اللي قدامنا الآن. أدي قسيس من القساوسة برضو على نفس الشكل على القبر، حالة السجود والتقبيل، وهنشوف نفس الكلام الآن عند الشيعة. ده برضو نفس الكلام، ده قبر البابا شنودة، نفس الكلام، واقفين عنده ودعاء واستغاثة وغير ذلك. صورة كمان وهي حالة من الخضوع التام والذل والسكينة عند الراهبات أيضا أمام قبر من القبور، وهذه حالة من السجود وحالة من البكاء، ده عند النصارى. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحذر منه يحذر منه. جم الشيعة عملوا ايه؟ بصوا معايا للصورة اللي قدامكم على الشاشة الان، وياريت بقف معاها وقفة بسيطة. بصوا الان، خدت بالكم من الصور بتاعت الراهبات امام القبر؟ هذه صور نساء شيعيات امام احد القبور لاحد الصالحين عندهم. انظروا الى حالة السجود، انظروا الى حالة وهذه صورة ايضا توضح لنا حالة الذل والافتقار الذي لا يكون الا لله سبحانه وتعالى. ولاحظوا اشكال القبور بين الثلاثة مذاهب واحدة. واما هؤلاء فانهم قد توجهوا بوجوههم الى القبر ونسوا القبلة تماما، ونسوا القبلة تماما. واما هذا عالم شيعي حاطط ايده زي ما كان اليهود عاملين والنصارى عاملين، حاطط ايده على القبر، وبجواره احد عوام الشيعة ساجد على القبر، ساجد على القبر سبحان الله. وهذه الصورة ايضا نفس المنهج سبحان الله، نفس المنهج. عشان اقول لكم ان نفس المنهج الذي مشى عليه اليهود والنصارى قبل ذلك هو نفس المنهج اللي سار عليه الشيعة الاثنى عشرية. ولما نيجي نكلمهم انتم قد تركتم المنهج، منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ومشيين النهاردة وراء الامم السابقة، نقول لهم انتم انحرفتم عن الطريق. هذه صورة لواحد ساجد، ولكن يا ترى الى اي قبلة؟ اصبحت قبلته القبر، اصبحت قبلته الميت. وهذه صورة ابلغ بيان في المشابهة بين قسيس وبين علماء الشيعة، وهم يسجدون لقبر ويقبلون اعتاب هذا القبر. وبعد ذلك يقولون انتم بتفتروا علينا ان احنا بنتشبه بغيرنا. هذه الادلة وهذه هي البراهين التي توضح لكل احد انكم قد تركتم منهج النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهوركم، منهج اهل البيت وراء ظهوركم، منهج الصحب الكرام وراء ظهوركم، واتبعتم الامم التي كانت قبل ذلك، خالفتم منهج النبي صلى الله عليه وسلم، خالفتم دين الاسلام، واتبعتم الاهواء الباطلة والاهواء المنحرفة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الهداية.